ذلك الإسلام دين العدل. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. يقول لو لم يكن يملك المظاهر من المال غير عبد واحد هل يلزم عتقه؟ إذا كان يحتاج إليه نعم، أما إذا كان فاضلا عنه ما يلزمه. يعني كان عنده عبد واحد لكن هو الذي يخدمه ويطبخ له هو مريض، نقول له ما يلزمك أن تعتقه إن شاء الله. غدا وبعد غد ما في درس إن شاء الله، الجمعة يعني أربع خميس ما في الجمعة. يقول هل هذه الشروط خاصة بشراء الرقبة للكفارة الظهار أم هي عامة في كل كفارات تحتاج إلى مال؟ في جميع الكفارات يعني تحتاج عتق الرقبة، يحتاج في الوطء في نهار رمضان، وفي القتل الخطأ، وفي المظاهر. هذه الكفارات الثلاث التي تلزم فيها عتق الرقبة. طيب القتل العمد فيه؟ لا، لو تنازع القصاص القتل العمد فيه كفارة؟ لو شخص قتل شخص آخر وتنازلوا أهل المقتول وجاء سألك قال أنا قتلت واحد وتنازلوا، عليه كفارة ولا ما عليه؟ ليه ما عليه كفارة؟ أي ما عليه كفارة، يعني الله ما ذكر له كفارة لأن ذنبها أعظم الكفارة، ما تحمل الكفارة هذا الذنب، وإنما الذي يحملها توبة. يقول ما معنى فاضل عن كفايته دائما؟ مثل ما قلنا لكم دائما يعني في السنة، ودائما الأحكام تترتب في النفقة على العام. يعني لو شخص قال أنا عندي فقير هل أحسن أعطيه كل سنة أجار بيت 20,000 ريال أو أشتريه بيتا 1,000,000 ريال؟ أقول لا، ما يجوز تشتري من الزكاة بيت 1,000,000 ريال، وإنما تعطيه كفاية سنة 20,000 ريال. لذلك المسلم كان يدخر، يعني لو قال إلا دين أرصده دين إلا لمال أرصده دين، وكان يدخر قوت سنة بس، عن سنة لا. لذلك الزكاة في السنة كم مرة؟ مو كل سنتين مرة، كل سنة. فيعطي الفقير ما يحتاجه كل سنة، ثم بعد السنة الثانية ندفع الزكاة، وهكذا حتى لا ينسى الفقير. وهذا من حكيم تشريع الله سبحانه وتعالى.